بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: عجبا لأدعياء الفلسفة والتنوير الذين رفضوا استلام مشعل الهداية التي أنزلها الله عليهم، وراحوا بعقولهم يخبطون خط عشواء بالظلمات. هذه الحكمة تبين صنفا من الناس يدعون العقل والفلسفة والتنوير من غير أن يكونوا أهلا لذلك. هؤلاء رفضوا الهداية الإلهية التي أنزلها الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الكتب أو الواردة في الكتب المقدسة، وراحوا بعقولهم يحاولون أن يعرفوا حقائق الكون. وهؤلاء يخطئون، أول ما يخطئون في حقه هي الفلسفة والتنوير اللتين يعتمدون عليهما. أما الفلسفة، الفلسفة في الحقيقة هي البحث العقلي في الوجود وفي حقائق الأشياء، ولكن بالأدوات المتاحة. يعني الفلسفة لا يمكنها أن تبحث في أشياء خارج نطاقها، لا يمكن للفيلسوف أن يعرف محتويات الخلية، لا يمكنه أن يعرف الأمراض ولا كيفية علاجها. هو يحاول أن يحلل الحقائق انطلاقا من مقدمات عقلية موجودة في ذهنه ومن خلال المعارف الموجودة، لكنه الفيلسوف الحقيقي لا يخوض فيما لا يعنيه، لا يبحث فيما لا يعنيه. الفلسفة مثلا في القديم يعني فبحثت عن الحقائق المرتبطة بالوجود، فأثبتت وجود الله تعالى، وأثبتت أن الله واحد، وأن الله قادر، وأنه عليم، وأنه مريد، والكثير من الصفات الموجودة. نعم، ربما أخطأت في بعض الأمور نتيجة إقحام عقلها العقل فيما لا يطيق، لكنها استطاعت أن تصل إلى الكثير من الحقائق المرتبطة بالله تعالى والتي توافقت مع الدين، كما قال، كما كتب ابن رشد كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والدين، بين الحكمة والدين من الاتصال. يعني الحكمة اللي هي الفلسفة تتوافق مع الدين، والفلسفة بهذا الشكل لا حرج فيه، هي نفس ما ورد في القرآن الكريم لعلكم تعقلون. يعني التدبر العقلي في الوجود هو نفسه الفكر الذي أمرنا به، ولذلك كل مؤمن في الحقيقة فيلسوف، بل هو فيلسوف حقيقي، لأنه يعمل عقله أولا ثم يعتمد على كل المناهج العقلية. الفيلسوف، ربما بعض الفلاسفة يعتمد منهجا عقليا واحدا، لكن المسلم المؤمن بالله تعالى يعتمد كل شيء، يؤمن بالمنهج التجريبي، يؤمن مثلا بالكشوف، الكشف والشهود، إذا كان هذا الكشف مؤيد، يعني العقل لا يرفضه العقل، إذا أيده كذلك نص المقدس. مؤمن يؤمن بالله، عفوا، يؤمن بالوحي الإلهي. طبعا عندما يؤمن بالوحي الإلهي لا يؤمن به هكذا فقط، يعني مجردا عن الأدلة، بل له بمقدمات عقلية تؤيده. يعني هو عندما آمن المؤمن، عندما يؤمن بالله يؤمن عن طريق مقدمات عقلية أثبتت له أن الله، أن الكون يستحيل أن يكون من دون إله. ثم بعد ذلك عن طريق كثير من البراهين أثبت وجود الرسل، ثم أثبت وجود رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق كذلك براهين عقلية. يعني هو ليس فقط أن كل شخص يدعي النبوة نتبعه، وكذلك آمن بالكتاب بأنه أيضا بالأدلة العقلية. يستحيل أن يكون هذا الكتاب، هذا الكلام المقدس، يستحيل أن يكون من وضع بشر. فإذا هذه الأمور كلها نفس تفكير الفلاسفة، التفكير العقلي المنطقي البرهاني إلى آخره. بقي عندما وصل إلى هذا الأمر، هنا يسلم لمشعل الهداية، يعتقد أن الله تعالى بعنايته أنزل لنا كتبا وأرسل لنا رسلا، وبالتالي عندما نصل إلى هذا الأمر نسلم لذلك النص المقدس أو لمشعل الهداية، بل نحاول أن نفهمه، نحاول أن نستنبط معانيه، نحاول أن نسبر أغواره، نحاول أن نكشف غوامضه. وهذا ما فعله فلاسفة المسلمين، طبعا ما اختلاف بينهم في ذلك. يعني عندما أقول فلاسفة المسلمين لا أقصد فقط ابن سينا والفارابي، لا أقصد كل من بحثوا البحوث العقلية، حتى لو نسميهم فلاسفة. مثلا المتكلمون هم في الحقيقة فلاسفة، ولكن فقط سموا متكلمين، فيمكن أن نعتبرهم كذلك فلاسفة. طبعا لا، عندما أقول فلاسفة ليسوا معصومين، قد يخوض أحدهم في مجال غير مجاله، قد يبحث في غير بحثه، لكن أتكلم عن الحقيقة فقط، يعني الحقيقة اللي هي هذا البحث. يعني لهذا قلنا في الحكمة أدعياء الفلسفة، ولم نقل الفلاسفة. الفلسفة كما قال بعض الغربيين، فلاسفة غربيين، قليل من الفلسفة يهديك إلى الإلحاد، والكثير منها يهديك إلى الإيمان، يعني في معنى قوله، يعني ربما الفلسفة القليلة فقط توصل الإنسان مقدمات عقلية بسيطة غير ناضجة توصله إلى الإلحاد، لكن عندما يتمعن ويبحث ويصل إلى الإيمان. مثل ما كذلك قليل من العلم يهدي إلى الإلحاد، لكن كثير العلم يهدي إلى الإيمان، وهكذا. إذن الفلسفة لا تتعارض مع الدين، الفلسفة بل هي مقدمات أو هي ضرورية للدين لنفهم الدين. الله تعالى عندما يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هو يحثنا على البحث الفلسفي في كل شيء. كما قلنا الفلسفة ليست علما، يعني ليست كتابا معينا، ليست أفكارا معينة، ليست عقيدة. البعض يفهم الفلسفة عندما تقول الفلسفة يقول لك ما قال أرسطو أو أفلاطون أو فلوطين أو إلى آخره، ديمقراطيس إلى آخره، أو ما يذكره الفلاسفة المعاصرون المتأخرون. ليس كذلك، هذه أفكار فلسفية، هذه رؤى فلسفية، هذه مدارس فلسفية. الفلسفة شيء آخر، الفلسفة هي إعمال كل شخص يمكن إذا أعمل عقله وفكر في الأمور وحاول أن يستنبط القضايا إلى آخره، وربما يرجعها أحيانا إلى محل واحد، أو يحاول أن يجمع بينها في محل واحد، هذا يسمى فيلسوفا. وبالتالي كل مؤمن يفعل هذا الأمر يمكن اعتباره كذلك، اعتباره فيلسوفا. والفلسفة لا تتعارض مع دينه، بل الفلسفة أحيانا عندما مثلا نجد فيلسوف لا تعرض عليه قضية معينة، مثلا الفلاسفة الذين ناقشوا السفسطائية، طبعا هنا مناقشاتهم هي التي أثمرت لنا الفلسفة، أثمرت لنا كثير من القضايا الفلسفية، أثمرت لنا المنطق. فكذلك نحن عندما نعتمد على الكتاب القرآن الكريم تثمر لنا مباحث غير موجودة، مثال مباحث المعاد مثلا، هذه المباحث غير لم تكن موجودة لدى الفلاسفة السابقين، اليونان مثلا. لماذا؟ لأن طبعا موجودة في بعض المناحي. لماذا؟ لأن هذه المباحث وردت في القرآن الكريم، فهم حاولوا فهمها بالرؤية الفلسفية واستطاعوا أن يصلوا الكثير من المعاني إلى آخره. فإذا هذه الأمور، مثلا الحركة الجوهرية، هذه من أين استنبطوها؟ من القرآن الكريم. الله تعالى رب العالمين، الله تعالى يرفع الإنسان أو يخفضه، مثل هذه هنا حركة جوهرية. وهكذا الكثير من المباحث الفلسفية، مثلا نجد أكبر فلاسفة، ربما الفلاسفة في عند المسلمين، وهو الملا صدرة، الذي استطاع أن يحيط بكل الفلسفات وأخرج فلسفة جديدة من أركان فلسفته أو من مصادر فلسفته القرآن الكريم. يعني الحكمة المتعالية من مصادرها أو من الأركان التي تتأسس عليها القرآن، العقل، البرهان، والعرفان، والقرآن، وإعطاء القرآن الأولوية الكبرى في بحثه. واستطاع أن يبحث في كل القضايا الفلسفية ويخرج فلسفة يعني يمكنها أن تخوض في كل شيء. الآن في إيران الحكمة المتعالية في الفلسفة السياسية، في الفلسفة الاجتماعية، في كل شيء يعني يدخلونها. وبالتالي القرآن الكريم عزز الفلسفة ولم يقمعها. ولذلك الذين يتصورون أن كونهم فلاسفة يتعارض مع الدين ومع القرآن، هؤلاء طبعا لا يفهمون، ربما عادوا إلى كتب مقدسة أخرى مملوءة بالتحريف، مثلا العهد القديم، العهد الجديد، كتب أخرى ربما فيها تحريف، هذا لا شك في ذلك، أو رجعوا إلى بعض مصادر السنة الضعيفة ربما. لكن المصادر المقدسة المعصومة هذه لا يمكن أن تتعارض مع القرآن الكريم، تتعارض مع العقل. كذلك الحكمة تذكر التنويريين، التنويريين طبعا ليسوا بالضرورة يكونوا فلاسفة، هم دعاة التنوير سواء النفسي أو الاجتماعي. الاجتماعي مثل الحضارة، أن تكون لدينا حضارة، أن تكون لدينا رقي، أن يكون لدينا تطور مادي، أن تتحقق لدينا رفاه، أن يكون لدينا عدالة اجتماعية. فهذه أيضا لا تتعارض مع القرآن الكريم. القرآن الكريم جاء ليؤسس دولة، دولة العدالة الإلهية، وجاء ليؤسس المجتمع الراقي، المجتمع المتحضر. والله تعالى ضرب المثال له بسليمان عليه السلام، كيف بنى دولة فيها رفاه وفيها التطور، وذي القرنين كيف كان يسعى في الأرض وينقذ المستضعفين ويبني أو يستعمل التقانة لذلك. كذلك الله تعالى ذكر نعيمه، أن فضله على عباده بتوفير ما يحتاجونه لتحقيق الرفاه في حياتهم، ولو لم يحرم على الطيبات. إذا هذا التنوير الاجتماعي لا يتعارض مع القرآن الكريم، إنما يتعارض ربما مع بعض الرؤى الرهبانية مثلا، أو يتعارض مع رؤى مبتدعة ليس لها علاقة بمشعل الهداية المقدسة. يتعارض مع التحريفات، مع الجبريين الذين يقولون بالجبر وأن الله، طبعا هذا ليس في القرآن الكريم. يتعارض مع الذين جعلوا الدين أفيونا لهم، يعني الدين أفيون الشعوب للذين استسلموا للسلطان ولم يحاولوا التغيير واستسلموا لواقعهم وعاشوا حياة التخلف والرجعية. طبعا هؤلاء لا يمثلون الدين، هؤلاء عبء على الدين وثقل على الدين وينفرون من الدين. وبالتالي هؤلاء الذين دعوا إلى التنوير بعيد عن المصادر المقدسة وقعوا في أشياء أخرى أخطر. هم تصوروا أن الحضارة الغربية هي النموذج، ولكن الحضارة الغربية مملوءة بالأخطاء، مملوءة بالعفن كما يقال، مملوءة بما يضاد حقوق الإنسان. هم حقوق الإنسان في الظاهر فقط، أما في حقيقة الإنسان وقيم الرافعة للإنسان، الحضارة الغربية هدمت كل تلك القيم، ذهبت بالحياة، ذهبت بالأخلاق، ذهبت بالتكاؤم، ذهبت أشياء كثيرة جدا. نعم وفرت للناس رفاه، وفرت للناس الحياة المادية، ولكن الحياة الحقيقية الروحية الأخلاقية نفرت منها بسبب اعتمادهم على الحرية، حرية الأهواء وليس حرية الحقائق. الحرية في الأصل تكون منضبطة بالقيم. كذلك التنوير النفسي، الإسلام جاء لينور النفوس، لا يقمعها، لا يتعارض الحقائق مع ما يسمى بالوجودية، الوجودية اللي هي أن نعيش حياتنا الدنيا بكل معانيها، لا يمكن، لا حرج في ذلك. بل المسلم هو الذي يعيش حياته الدنيا بصورتها الجميلة الحقيقية، فهو يتنعم بالنعيم المادي وفي نفس الوقت يتنعم بالنعيم الروحي الذي لا يستطيع الملحد أن يوجده، لا تستطيع الفلسفات المادية أن توفره. المؤمن له أشواق لا نجدها عند الآخرين، المؤمن له آمال، له طموحات، له تفاؤل بالخير مطلقا مهما كان، مهما حصل له الشر. المؤمن استطاع أن يفسر ما يسمى بظاهرة الشر التي عجز عنها الفلاسفة وبسببها وصلوا إلى التشاؤم. المسلم ليس متشائما لأنه يعلم أن كما ورد في القرآن الكريم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. المسلم كذلك يستطيع أن يسيطر على نفسه، يستطيع أن يتحكم في دوافعه، يتحكم في سلوكه، بخلاف المادي الذي لا يوجد الأمر، ربما فقط عن طريق الشرطة، عن طريق محاولة الحفظ على الحفاظ أو الرياء فقط يعني. لكن لو أبعد هذا الأمر لما استطاع أن يحقق الأخلاق. المؤمن متخلق في أي محل ومع كل الناس. الغرب نعم ربما استطاع أن يحقق نوع من الرفاه في مجتمعه، ولكن على حساب مجتمعات أخرى، هو يقتل مجتمعات أخرى، يسيطر على ثرواتها، يمارس كل الخداع والمكر معهم كما نرى أمريكا كنموذج على ذلك. نهاية الشر وكل أفعال الشر تمارسها في سبيل أن يأتي الرئيس ليكسب أصوات المنتخبين الذين لا يؤيدونه إلا إذا طور اقتصادهم ووفر لهم الرفاه، ولو على حساب الشعوب الأخرى، ولو بالسرقة، ولو بالظلم، بأي شيء، المهم أن يوفر له. وبالتالي هنا هذه ليست قيم أخلاقية. المتخلق لا يرضى أن يأكل الحرام، طبعا لا نقول أكل الحرام فقط الفرد يأكل الحرام، أحيانا دول تأكل الحرام، عندما دولة تسيطر على دولة أموال دولة أخرى فهنا الشعب كله يأكل الحرام، وعلى الشعب أن ينهض، أن يثور في الأصل ضد ذلك الحاكم الظالم الذي وفر لهم ذلك الرفاه على حساب شعوب مستضعفة. إذا أين نجد هذا الأمر؟ فقط في الدين. لهذا مشعل الهداية هذه لا نجدها إلا في المصادر المقدسة، ما عداها الفلسفة. طبعا الفلسف الفيلسوف أو المتنور الذي يدعو إلى هذه الأمور من خلال المصادر المقدسة نعم، أما الذي يتوهم أنها تعارضه مثل ما يفعل الحداثيون ويؤولون القرآن ويتلاعبون بالقرآن وغير ذلك، فهؤلاء لا يفهمون القرآن حتى لو ادعوا أنهم من أهل القرآن. مثلا محمد شحرور الذي يدعي أنه من أهل القرآن ويمسك المصحف، هو أبعد الناس عن القرآن، هو أكثر الناس محاربة للقرآن الكريم، لأنه يتلاعب بالألفاظ، يتلاعب بالجمل القرآنية، يأتي بقواميس وكل مرة كلمة يعطيها معنى كما يشاء، ويتوهم أنه الوحيد الذي فهم النصوص المقدسة. طبعا هذا كله غرور وغفلة وتلاعب بالنصوص، وفي الأخير أخرج القرآن الكريم يعني وكأنه لا معنى له، يعني عن طريق تمييع الحقائق. الصلاة أصبحت لا معنى لها عنده. الصلاة كل شخص يدعو الله يسمى مصليا. الحجاب الذي أمر الذي يدعو إلى العفة وحفظ المجتمع من الفتن أصبح عنده بصورة أخرى مختلفة تماما، نستحي من ذكرها. وهكذا الصيام عنده أيضا، يمكن نتصدق بدل الصيام. وهكذا الدين كله فرغه من محتواه، يعني حتى الملاحدة عنده أصبحوا مؤمنين لأنهم يؤمنون بأشياء أخرى بدائل عنه. وهكذا الدين أصبح لا قيمة له. هؤلاء كذلك يتلاعبون، وهؤلاء أخطر. أنا بالنسبة لي الملحد الذي ظاهر يقول أنا ملحد، لكن الشخص الذي يأتي من خلال القرآن الكريم ويحاول أن يتلاعب بمعانيه ثم يجد له طبعا قنوات إعلامية تؤيده، ويجد له طبعا شعوبا أيضا مغفلة تذعن له، لأنها تبحث عن البدائل فقط، هذه الشعوب لا تبحث عن الحقيقة، تبحث عن من يوهمها، من يكذب عليها. فطبعا هنا الخطر، لهذا هذه الحكمة تنبهنا إلى خطر هؤلاء. هؤلاء الدجالون يبعدوننا عن الحقيقة، يكذبون علينا، يملؤوننا بالرجاء الكاذب لنبتعد عن المصادر المقدسة. المصادر المقدسة محترمة، كل لفظ فيها، كل معنى فيها، وعندما نقترب منها نقترب منها بتواضع، حتى لا نخدش تلك المعاني السامية الواردة فيها، لا ندخل أهواءنا فيها، نبقى محافظين على كل كلمة فيها، كل حرف فيها، لأن كلام الله تعالى هداية الله تعالى، وليست يعني آراء بشرية أو نظريات بشرية يمكن التلاعب فيها بها أو مناقشتها. والحمد لله رب العالمين.